جعلتها بنت وتزوجت بها فهل هي حلال ام حرام؟ اذا رضع اخوه امراه غير امه ولها بنت فالرضاع لاخيه دون حل، الرضاع يختص باخيه اذا كانت رضعات المراه خمس رضاعات او اكثر كل واحد يمتص اللبن فكيذهب الى جوزه ثم يرضع الثدي ثم يعود فيمتص اللبن فكيذهب الى جوزه ثم يرضع وهكذا رضع بعد رضعه ولو في مجالس ولو في ايام خمس رضعات فاكثر هذا هو في الحولين هذا هو في الصغير الحولين هذا هو الذي يمثل ويعتبر ويكون هو ابن للمراه وتكون بنت افضل له وتكون بنت بنته من تخلق من يقول هذا لا يزوجها اما انت اجنبي انت اخوه لكن لن ترضى بالمراه انت اجنبي لا حرج لا حرج في زواج البنت هذه او بنته لانها اخت اخيه وبنتها بنت اخت اخيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.